انا بتكلم كهلا اتكلم وياك ان شاء الله تعالى. تركي هيك and you watch it. See if it starts moving, then it's recording. Okay, shift it. F44. عن الجوهر على الدفتر. بس حكينا على الجوهر قبلها. الجوهر نحن عم نحكي صفحة 64 تقريبا، أنت رجعتنا على 64. أنت رجعتنا صفحة 64 لما حكينا لما كتبنا هاي الفقرة. أنت آخر شيء قلت بدك تكتبكم شيء عن العرب. حكينا عن الفلاسفة وقولهم بالهيولة وإلى آخره. أوكي. ردي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الجوهر وأن معناه في اللغة الأصل ثم أطلق اصطلاحا على ما له تحيز، على ما له قيام بنفسه، أي تحيز، أي أنه يشغل فراغا. كلامنا اليوم عن العرب، العرض ما لا يقوم بذاته، وإنما يقوم بغيره. أي يكون تابعاً في التحيز للجسم أما هو فليس متحيزا، إذ أصل التحيز للجسم. ويكون العرض تابعاً لهذا الجسم المتحيز، كبياض الجسم الأبيض وسواد الجسم الأسود وحركة الجرم أي الحجم وسكونه. ونحو ذلك كالكلام والعلم في المخلوق، والرائحة والطعوم، فهذه الأعراض تحدث في الأجسام والجواهر، وليس لها تحيز بذاتها، أي لا تشغل فراغا بمفردها، إذا ذكرنا الملوحة الطعم أو الحلاوة من الطعوم، أو ذكرنا المرورة أيضا من الطعوم، أو ذكرنا السواد أو البياض أو الصفار من الألوان، هذه ليس لها تحيز بمفردها، تحتاج إلى جسم تظهر فيه، لذلك تسمى عرضا. العرض ما ليس له تحيز بمفرده، أي ما لا يشغل مكانا، ما لا يشغل فراغا بمفرده، إنما احتاج إلى جسم يكون فيه. أيضا العلم، علم الإنسان عرض، وكلام الإنسان عرض، أما علم الله فلا يسمى عرضا، وكلامه لا يسمى عرضا، إنما يسمى صفة. لأن العرض أكتبه، أما علم الله فلا يسمى عرضا، وكلامه لا يسمى عرضا، إنما يسمى صفة. لأن الأعراض تتغير، وبعض الأعراض لا تبقى زمانين، شو ما تستعجلوا. شو كتبتوا؟ ومنها ما يبقى زمانين. وقد أطلق بعضهم في تعريف العرض أنه ما لا يبقى زمانين وحكموا بذلك في جميع الأعراض وهذا الإطلاق باطل لأن مقتضى كلامهم ومؤداه أن اللون الذي في الجسم الأبيض ليس عين البياض الذي كان في الحال الأول إنما هو مثله تجدد اي خي معك المعك يلا ايه نسيت صدق نسيت يلا خليك معي. فعلى زعمهم البياض الأول انعدم فعلى زعمهم البياض الأول انعدم وحل مكانه بياض آخر وحل مكانه بياض آخر ثم هذا الآخر انعدم وحل مكانه ثالث وهكذا وهذا خلاف المحسوس والمشاهد وهذا خلاف المحسوس والمشاهد. إذا جسم أبيض، هذا الحائط مثلا بهذا اللون الذي عليه، عندهم على مقتضى كلامهم إنه في كل لحظة يتغير البياض ببياض مثله، فينعدم البياض الأول ويأتي بياض ثاني، لأن العرض لا يستمر زمانين، يعني لا يكون في الحال الأول ثم يكون في الحال الثاني على الإطلاق. هذا باطل. بعض الأعراض صحيح لا تستمر زمانين، لكن بعضها يستمر زمانين. الحركة من الأعراض التي لا تستمر زمانين، انتهت. الحركة من الأعراض التي لا تستمر زمانين، لكن اللون في الجسم ثابت بالمشاهدة أنه يستمر زمانين فأكثر. علم الشخص أليس عرضاً؟ بلى، يستمر زمانين فأكثر. وقتين، يعني ما بيصير إنه أنا هلأ عندي علم أو أنت عندك علم وكل لحظة بيروح هذا العلم بيجي واحد غيره مثله، كل لحظة ما بيصير إنه يفنى الأول يبلى الأول أو يفنى أو ينعدم ثم يأتي علم آخر. لا، ثابت بالمشاهدة إنه أنا اللي تعلمته من سنة مثلا ما زال إلى الآن موجود، ما تغير، من عدم ثم حل مكانه مثله. هن بيقولوا على الإطلاق دائما تعريف العرض، حكم العرض أنه ما لا يستمر زمانين، هذا باطل. لكن في أعراض نعم لا تستمر زمانين، كالحركة، الحركة لا تستمر زمانين. فالعلوم والألوان، وش كتبتوا آخر شيء؟ فالعلوم والألوان تبقى زمانين فأكثر. مكان التخت أريح لك. هذه بتزيد السعلي بس، لا هي هيك صايرة معي مثل الشعر، مدري من مين أخذها. فالعلوم والألوان تبقى زمانين فأكثر، كما هو مشاهد ومحسوس. إن شاء الله لتوصل الماء بكون متت أنا يمكن. بارك الله فيك. أحيانا التسجيل هذه بتخليها. وقال بعضهم، وهذا الكلام الصواب، وقال بعضهم وهو الحق، العرض منهما يبقى زمانين ومنهما لا يبقى زمانين، فمن الذي يبقى زمانين الحركة فمن الذي يبقى زمانين الحركة فمن الذي لا يبقى زمانين فمن الذي لا يبقى زمانين الحركة وهذا مشاهد ما فيه كلام وهذا مشاهد ما فيه كلام فكل فرد من أفراد الحركات تنقضي فكل فردة من أفراد الحركات تنقضي ثم تخلفها غيرها أي حركة يعني حركة القلب مثلا بالنسبة للإنسان مش نفس الحركة عم تتكرر راحت الحركة الأولى ثم جاءت حركة ثانية ثم ثالثة وهكذا يعني حركات تتجدد تنقضي الأولى ثم تأتي التي بعدها فتنعدم فتأتي الثالثة فتنعدم وهكذا هذا ثابت بالمشاهدة بالنسبة للحركات لكن بالنسبة للعلم بالنسبة للون لا كيف هالكلام فالقول السديد أن يقال من العرض ما يبقى زمانين ومنه ما لا يبقى زمانين فمن الأول الحركة ومن الثاني الألوان والعلوم ما لا يبقى زمانين ما لا يبقى زمانين ومنه ما يبقى زمانين فمن الأول الحركة من العرض ما لا يبقى زمانين ومنه ما يبقى زمانين زمانين يعني فأكثر فمن الأول الحركة ومن الثاني العلوم الألوان والعلوم فالعلم بالشيء الذي حصل في الشخص في في الآن الأول، في الآن الأول هو في الآن الثاني موجود بعينه. ما تغير هذا العلم، موجود بعينه لم ينعدم فيخلفه مثله. معناه لو كان ينعدم كان يخلفه مثله، لكن لا ينعدم. فلا يخلفه مثله. وكلام القائلين بأن حكم العرض مطلقا ما لا يبقى زمانين باطل عقلا ونقلا. بل هو شبيه بقول الملاحدة شبيه من عين كلامهم شبيه، لكن بعض أهل السنة من علماء أهل السنة من قال بذلك لكن ما أراد المعنى الذي أراده الفلاسفة الملاحدة. أحد مشاهير شراح الطحاوية سعد الدين التفتزاني هكذا عرف العرض، مع أن تعريفه باطل، لكن هو ما أراده الملاحدة بكلامهم الآتي. شو كتبتوا؟ هذا شبيه، وهو شبيه بقول الملاحدة القائلين الأجسام والأجرام لا تبقى زمانين بل تنعدم ثم يتجدد مثلها. على زعمهم نحن في كل لحظة ننعدم ويأتي غيرنا. وهذا جنون. وهذه الأرض على زعمهم كل لحظة تتبدل، فالأرض التي هي الآن في هذه الثانية ليست بزعمهم هي التي تكون في الثانية التي بعدها، بل كل الأجرام عندهم حتى العرش والشمس والقمر تنعدم، ثم يخلفها مثلها. ثم الثانية تنعدم، ثم يخلفها مثلها، وهكذا. وهذا خروج عن العقل، وأيضاً خروج عن الدين وكفر. إذا كان كل الأجسام بزعمهم لا تبقى زمانين، فعلى أي شيء نحاسب؟ أين محل التكليف إذن؟ إذا بهاللحظة شخص فعل معصية، فبزعمهم بعد ثانية جسمه يتغير، روحه يتغير، يعني بزعمهم ليس هو الذي فعل المعصية. سبحان الله. حتى بالنسبة للطاعة، اكتبي بيكفي المثال المذكور ان الارض عندهم غير الارض هؤلاء عندهم عروش لا نهاية لها، وشموس لا نهاية لها، وأقمار لا نهاية لها. وكما ذكرنا فالجوهر ما له تحيز ما له قيام بنفسه أي يشغل حيزا من الفراغ والعرض ما لا يقوم بنفسه والعالم جواهر وأعراض لكن مجموع العالم أو جملة العالم لكن جملة العالم لا مكان له وبعبارة أخرى جملة العالم لا في مكان أي أن العالم بأجرامه وأعراضه وأمكنته يعني كل ما سوى الله ليس وراءه خلاء ولا ملاء الخلاء الفراغ على قول معناه الفراغ والدليل على ذلك أنه لو كان للعالم أي لجملة العالم والدليل على ذلك أنه لو كان لجملة العالم مكان لو كان للعالم مكان، أنه لو كان لجملة العالم مكان ولمكانه الذي هو من العالم مكان ولمكانه الذي هو من العالم مكان لأدى ذلك إلى الدور والتسلسل وهما محالان، يعني بعبارة أخرى نقول لو كان العالم يعني جملة العالم في مكان، فهذا المكان إما أن يكون في مكان وإما أن يكون ليس في مكان. يعني مقتضى كلامهم لو كان جملة العالم في مكان، هذا المكان الذي يزعمون أن جملة العالم فيه إما أن يكون له مكان وإما أن لا يكون له مكان. فإن قالوا ليس له مكان ناقضوا كلامهم، لأنهم يقولوا لا يعقل موجود بلا مكان، كل موجود لابد له من مكان بزعمهم. فإن قالوا ليس له مكان ناقضوا أصلهم الذي بنوا عليه، وإن قالوا في مكان فمعنى كلامهم أن هذا المكان يكون في مكان والآخر يكون في مكان لا إلى أول. وهذا محال، بل هذا يؤدي إلى نفي العالم، بل هذا يؤدي إلى نفي العالم. لأن كلامهم هذا صار كالذي يقول لا أعطيك اليوم درهما إلا وأعطيك قبله درهما، ولا أعطيك الذي قبله إلا وأعطيك الذي قبله لا إلى أول. فمتى تحصل على هذا الدرهم؟ لا تحصل عليه، لا يأتي الوقت الذي تأخذ فيه الدرهم. هذا نفي للوقت الذي تأخذ فيه الدرهم، وكلامهم هذا نفي للعالم، والعالم ثابت بالمشاهدة وجوده. هذا الموضوع أدخلنا في موضوع الحديث عن الدور والتسلسل، وشوي هو يحتاج إلى تركيز الكلام بهالأمر هيدا. إن شاء الله في الدرس القادم نحكي بتفصيل، نوعا ما تفصيل يعني على قد معلوماتنا، بموضوع بالدور والتسلسل وإثبات بطلانهما، لأن إثبات بطلان الدور والتسلسل انتصار لعقيدة أهل السنة. انتصار لقول أهل السنة أن العالم محدث وأن له خالقا لا يشبهه. لنقف هنا بارك الله فيك. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. أخونا اللي بعت لي السؤال يعمل في أمريكا، العمل بستور بدكان بماركت، ميني ماركت أو سوبر ماركت، صاحبه ليس مسلما لكن أحيانا يأتي زبائن مسلمين يدفعون عن طريق الكريدت كارد ماشين، هذا هو السؤال. موضوع التعامل مع المسلم بالكريدت كارد لا تدخل فيه حتى يأتي تفصيله، يعني الكلام في الموضوع في تفصيل. بالأول كان الشيخ بلغنا عنه أنه ما بيمشي الحال، لكن ذكروا بعد ذلك أنه في تفصيل طويل في الموضوع ولم يصلنا هذا التفصيل. يعني مسلم يتعامل بكريدت كارد ماشين، يعني بحط الكريدت كارد بالماشين بيسحب مال او بيدفع هيك. الناس طلع الكريدت كارد بالماشين بيشتروا اغراض، بيجمعوا الاغراض، بيرجعوا بيحطوا كريدت كارد بالماشين، بيطلع لهم الريسيت وبيبقوا ماشيين، لا صيغه ولا شيء من هذا القبيل. عند محمد بن الحسن يصح، اما عند غيره لا يصح. إذا أنت موظف، إذا أنت موظف ما تفوت فيها، أنت ما تفوت فيها، ما تأخذ منه الكريدت كارد حتى يأتي تفصيل المسألة. ما تتعامل بموضوع الكريدت كارد كونك مسلم، ما تتعامل بموضوع الكريدت كارد، يعني لا هن يتعاملوا معك ولا انت تتعامل مع مسلم اخر بموضوع الكريدت كارد حتى ياتي تفصيل المساله، والى الان ما اتى. يعني يبدو انه ما حدا قادر يوصلها بوضوح شو عم بيحصل هون بالضبط للشيخ لا ياتي الجواب الواضح. أما إذا حطوا كريدت كارد بالماشين عند محمد بن الحسن، بالنسبة إذا المسلم عمل هذا بيمشي الحال عند محمد بن الحسن. ايه فيك تعطيهم اياها، فيك تعطيهم اياها. هني حطوا الكريدت كارد بالماشين، رجعت انت سحبتوا الماشين اعطيته اياه، فيك تعطيهم اياها. ايه بيمشي الحال، بيمشي الحال. امين وفيكم حبيبي. طيب السلام عليكم. مين سؤال؟ No, because play, right? Or play is? Did you touch?